بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، درسنا اليوم درس جديد نبدأه، ولعله يستمر معنا عدة دروس، وهو موضوع صفة الكلام. شكرا. صفة الكلام الواجبة لله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع له أهميته في علم الكلام، حتى قيل إن من أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام أنه نسب إلى القول وكثرة القول والحديث في صفة الكلام، لكثرة الكلام وكثرة يعني النقاش حول صفة الكلام الذي دار بين الفرق الإسلامية المختلفة، نسب العلم كله إلى هذه الصفة من باب المجاز المرسل، يعني ذكر البعض وأريد الكل، وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية. إذا أطلق الجزء وأريد الكل، فأطلقت صفة الكلام على العلم وأريد به كل علم العقيدة الذي له مساس أو الذي يدور حول الذات العلية وجودا وإثباتا وتنزيها وصفات وأفعالا، ثم ما يتبع العقيدة في الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالرسل والرسالات والوحي والنبوة وما يتعلق بذلك، ثم السمعيات التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي والرسالة. هذا كل ما له علاقة بعلم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقيدة، لكن أطلق عليه علم الكلام قيل لهذا السبب. وهناك أسباب أخرى ذكرها الشيخ سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح العقائد النسفية في تعليل وذكر أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. فصفة الكلام لها أهميتها في علم الكلام، وأحدثت يعني المعتزلة عندما وجدوا من ينتصر لآرائهم ولمذاهبهم من الحكام العباسيين، وخاصة المأمون والمعتصم من الخلفاء العباسيين، كانوا يأخذون العلماء أخذا ويجبرونهم على أن يقولوا بخلق القرآن وتلك العقيدة التي يرفضها أهل السنة، والأئمة في ذلك الوقت يرفضون رفضا باتا القول بخلق القرآن. ومن هنا تعرض العلماء للتعذيب والتنكيل بسبب رفضهم للقول بخلق القرآن. ومن أبرز هؤلاء العلماء والأئمة الذين عرفوا بموقفهم المعارض والرافض والمعلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فيعني عذب وسجن ولم يلجأ إلى التولية كما فعل بعض العلماء، يعني تخلصا من الأذى الذي لحق بالإمام أحمد وأمثاله، لكن الإمام أحمد لم يلجأ إلى التورية ولم يقبل بالتقية، لأن القول بالتقية بالنسبة للعالم معناها فتنة للعامة، فالناس يأخذون وينتظرون يعني مبدأ العالم وموقف العالم، فإذا كانت التقية في حق عامة الناس جائزة في مثل هذه المواقف تخلصا من أذى أو تخلصا من يعني لحوق هلاك، فلا تصح من العالم الذي يقتدى به، لأن تقيته وسكوته عن الحق هذه فتنة لإيه؟ فتنة للآخرين، لأنه يقتدى به. أما عامة الناس فلا يقتدى بهم ولا يقتدى بإيه؟ بما يذهبون إليه. من هنا رفض الإمام أحمد وقال الناس ينتظرون ماذا أقول خارج السجن، يعني لما حاول معه الناصحون أن يتراجع خطوة إلى الوراء وأن يعني أن يقول به بخلق القرآن حتى ينجو من السجن والذي قد يؤدي به إلى إزهاق روحه وموته، فرفض رفضا باتا وبقي على مبدئه الصريح الواضح. فهنا إلى أن زالت الغمة وجاء من يعني يتخفف بل ينتصر للعلماء أهل السنة وأئمتهم، وزالت الفتنة وتجددت في بعض الأوقات وبعض العصور أيضا كما ذكر الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية العالم الأشعري الصوفي المفسر الشيخ عبد الكريم ابن هوازن القشيري، أيضا في عصره تعرض أهل السنة لفتنة من هذا النوع وكتب فيها رسالة، وهي رسالة مشهورة باسم شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة. فإذا قضية الكلام أخذت يعني حيزا كبيرا في الفكر العقدي الإسلامي، لكن صفة الكلام التي هي صفة لله سبحانه وتعالى، أو أن الله متكلم، يعني الله متكلم قبل الخوض في كونها صفة أو غير صفة، الله متكلم، الله تكلم يتكلم له كلام، هذه لم يختلف عليها أحد من المسلمين المنتمين للملة الإسلامية أيا كانت مذاهبهم، فكل المسلمين يؤمنون ويعترفون أن الله متكلم بكل فرقهم، بكل فرقهم أهل الملة جميعا، بل إن الفخر الرازي يذهب إلى أن أهل الملل جميعا يعني الذين يؤمنون بملة سماوية وبوحي سماوي يؤمنون جميعا أن الله متكلم وأن الله له كلام، لأن الاعتراف بالوحي والاعتراف بالنبوة والرسالة وأن الله تعالى أوحى إلى بعض عباده من البشر وهم الأنبياء وكلفهم برسالات ليبلغوها إلى أقوامهم وهم المرسلون وهم الرسل، هذا معناه الاعتراف بأن الله له كلام وله خطاب وله، والوحي معناه بلاغ من الله أو وحي من الله إلى البشر، والبشر بدوره وهو الرسول يبلغه وينقله عن الله إلى الناس. فإذا هذا الاعتراف، الاعتراف بالنبوة والاعتراف بالوحي، هو اعتراف بأن الله متكلم وبأن الله له كلام، فكل من يعترف بالوحي مبدئيا جملة ويعترف بالنبوة جملة أيا كان بعد ذلك دخل اعتقاده تحريف أو تبديل أو ورث من بقايا الدين ما ورث، لكن مبدئيا يعترف بإيه؟ بوحي نزل على رسول من حيث الجملة. فاليهود يعترفون بأن وحيا نزل على موسى، والنصارى في الجملة يعترفون أن عيسى يعني يوحى إليه مع غلوهم في عقيدتهم المعروفة. فإذا الفخر الرازي رحمه الله يقول يذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أن أهل الملل السماوية يعني كل من يؤمن بإيه؟ بملة سماوية وبنبوة، فهو يعترف بإيه؟ يعترف بصفة بالكلام، يعترف بإيه؟ بأن الله متكلم، لأن الكلام خطاب من الله، خطاب من الله للمكلفين. ونحن نعرف أن تعريف الحكم التكليفي في أصول الفقه ما تعريفه في أصول الفقه؟ لو راجعنا معلوماتنا الأولية، تعريف الحكم التكليفي خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى. بدأ خطاب الله تعالى معناه في الخطاب ما هو إلا إيه؟ كلام، كلام من الله لأنبيائه وحيا. ثم هذا إيه؟ الوحي الذي وصل إلى الأنبياء كانوا رسلا، فهم مكلفون بدور البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك. إذن كل من يعترف بنبوة ويعترف برسالة من حيث الجملة يعترف ضمنا أن الله إيه؟ أن الله متكلم. والحكم التكليف الذي هو أوامر ونواهي أو أيا كان نوعها، أوامر ونواهي في صورة طلب إلزامي كالفرض، أو طلب إيه؟ إلزامي أقل إلزامية كالسنة، أو طلب نهي إلزامي كالتحريم، نهي أخف من الإلزامي كالكراهة، طلب أو تخيير بين هذا وذاك فهو إيه؟ هو الإباحة، فكله خطاب من الله. أو وضع يخاطبهم بأن شيئا سبب لشيء أو شرط في شيء أو مانع لشيء أو ما إلى ذلك مما هو معروف تفصيلا في إيه؟ في علم أصول الفقه في تعريف وتقسيم الحكم الإيه؟ الحكم التكليفي. فإذا ما دام فيه تكليف للعباد للمكلفين من الله ويبلغه رسل الله، فإذا هذا خطاب وهذا كلام. هذا من حيث الجملة يفهم منه أن الكلام وأن الله متكلم لا خلاف عليه، لا بين المسلمين مهما كانت فرقهم وانتماءاتهم، ولا حتى بين من يؤمن بنبوة، حتى من يؤمن بإيه؟ بأي نبوة كانت. والله تعالى صرح في كتابه الحكيم بأن له كلاما، أنه متكلم وأنه يكلم وأن له كلاما. الله تعالى يقول في حق موسى عليه السلام خاصة، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن نص الله في كتابه على أن له إيه؟ على أن له كلاما، وأضافه إليه قال وبكلامي. وفي آية أخرى أيضا أو في آيات أخرى كثيرة صريحة بأن الله تعالى إيه؟ له كلام. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى آخر الآية، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن نص على أنه يكلم البشر أو يكلم بعض البشر، وفي الآية يقصد بكلامه لبعض البشر أو هم الأنبياء والمرسلون، كما يفهم من سياق تقسيم تقسيم أنواع الوحي التي جاءت في الآية الكريمة. وأيضا عندما يتحدث عن موسى عليه السلام دائما يذكر يذكر الكلام أو يذكر أنه كليم الله. قال تعالى بعد أن ذكر وحيه للأنبياء والمرسلين في آية سورة النساء في أواخرها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط إلى آية. قال في آخر الآية ومختتمها: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما يعني بعد أن عمم وذكر عموم الأنبياء وأنه شملهم بالوحي وأوحى إليهم جميعا، لكن خص موسى عليه السلام بنوع خاص من الوحي وحدده تحديدا وخصه تخصيصا، فقال في نهاية ذكره للأنبياء ووحيه لهم: وكلم الله موسى تكليما. والتوكيد طبعا الفعل المطلق هنا تكليما من من الفعل كلمة يفيد التوكيد، يعني هنا المفعول المطلق قصد به قصد به توكيد الفعل: وكلم الله موسى تكليما. وكثير من آيات نقول فيها ما يثبت أن الله تعالى متكلم وأن الله يكلم عباده. أيضا عندما ذكر سيدنا موسى في مواضع كثيرة طبعا، مثلا في سورة مريم قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقربناه نجيا، إذن المناجاة فيها كلام أو ليس فيها كلام؟ كلام. لأنه ما المناجاة؟ المناجاة أن يخصك آخر بكلامه، أن يخصك أنت. فالمناجاة لا تكون معلنة. فهل أنا أناجي مثلا هذا، أنا أناجي الآن الشيخ محمد بيومي مثلا، أنا أتكلم على الملأ، تسمعني أنت وأنت وأنت وكل، بل يسجل لي أخونا وحتى ينشره على لغير الحاضرين كلامي. فإذا هل أناجي الآن الشيخ محمد فقط؟ إذا المناجاة تكون بين بين اثنين، ولا من واحد إلى الملأ إلى الكثيرين؟ بين اثنين. إذا وقربناه نجية. وقرب إذا أن يخص موسى عليه السلام بالكلام من بين سائر البشر، بل من بين سائر الأنبياء والمرسلين بنوع خاص من الكلام ليكون نجيا، فهذه منزلة من القرب، منزلة من من القرب. فلا يعني لا بد من من اصطحاب هذه المعاني ونحن في زحام الحديث عن الاستدلالات العقلية وكذا، لكن لا بد أن يعني أن يستحضر المؤمن أن كلام الله تعالى لأنبيائه خصوصية، وأن خطاب الله تعالى للمؤمنين خصوصية للمؤمنين، وأن خطاب الله تعالى للمكلفين من الناس من البشر خصوصية للبشر، لكن تتدرج الخصوصية من مستوى إلى مستوى. فأن يخص الله تعالى المكلفين من أبناء آدم بالخطاب هذا تشريف لهم، هذا تشريف لهم طبعا، يعني أن يخصنا نحن بني البشر ولم يخص مثلا أو لم يشرك معنا الحيوانات ولا الكائنات الحية التي تعيش معنا على الأرض وتشاركنا في الحياة الحياة المادية من الطعام والشراب والتزاوج والحياة المشتركة، لكن خصنا نحن البني الإنسان بأن يخاطبنا، هذا نوع من التكريم هذا نوع من التشريف ينبغي أن يستحضره الإنسان ويستحضر معه. ولقد كرمنا بني إيه؟ بني آدم. إذا وجوه التكريم إيه؟ لبني الإنسان من وجوه التكريم أنه خصه بخطابه، خصه بأن يخاطبه بالأمر والنهي. فالتكليف تشريف، التكليف له من الله للإنسان تشريف له، خصه به. هذا تشريف عام. طيب، فإذا استجاب من البشر لخطاب الله المؤمنون، فإذا خاطبهم بإيه؟ بمزيد من الخطاب وخصوصية من الخطاب فوق عموم خطابه لإيه؟ للمكلفين والعقلاء. فإذا أصبح المؤمنون لهم إيه؟ لهم إيه؟ تشريف خاص، ولهم خطاب خاص من الله. إذا ترقى التشريف أم لم يترقى؟ ترقى، وأصبح إيه؟ خطاب الله للمؤمنين من حين لآخر. يا أيها الذين آمنوا، بعد أن دخلوا في عموم يا أيها الناس أصبح لهم خطاب خاص، وهو إيه؟ هو نداء خاص، يا أيها الذين إيه؟ آمنوا. فإذا إذا امتثل الإنسان لما بعد النداء وما بعد الخطاب، يا أيها الذين آمنوا أصغينا يا رب سمعنا، وبعد أن سمعنا أطعنا، سمعنا وإيه؟ وأطعنا، لأننا دخلنا في إيه؟ في يعني في وصف المؤمنين وفي نداء المؤمنين، فأصبحنا نسمع ونطيع، استجاب وأطاع إيه؟ وأصغى وعمل بما بعد النداء الخاص بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صمنا يا رب. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، صلينا. وآتوا الزكاة، زكينا ما استطعنا، ما دام دخلنا في طائلة التكليف بالزكاة. وهكذا، إذا كلما حقق المؤمن التكليف الذي جاء بعد النداء فقد أصبح إيه؟ أصبح مستحقا لوصف الإيمان، وأخذ اعترافا من الله بأنه مؤمن، أخذ اعترافا من الله بأنه إيه؟ مؤمن. خلاص، أنت يا ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وبعدها ولا نساء من نساء. فالتزم الرجل والمؤمنون والتزمت المؤمنات أيضا بعدم السخرية من الآخرين. إذا التزم إلى وما بعد إيه؟ وما بعد هذا التكليف من بقية الآية والآية التي تليها، ثلاث تكليفات في إيه؟ ثلاثة تكليفات في الآية الأولى لا يسخر قوم من قوم، وثلاثة تكليفات في الآية التي تليها اجتنبوا كثيرا من الظن. فإذا التزم المؤمن بما بعد النداء سواء في هاتين الآيتين أم في غيرهما من الآيات التي بدأت تكاليفها بنداء المؤمنين، فكأنما أخذ من الله اعترافا بأنه إيه؟ بأنه مؤمن، وأنه محقق لإيه؟ للإيمان. سمعنا وإيه؟ ولداء الإيمان سمعنا وأطعنا. إذن خصوصية هنا في الإيه؟ في الخطاب والتكليم أو لا؟ خصوصية في الخطاب والتكليم والتشريف. فإذا خاطب الله الإيه؟ الأنبياء فتلك خصوصية إيه؟ خصوصية أكثر أيضا. فالله تعالى فضل الأنبياء على غيرهم من إيه؟ من البشر، بل على غيرهم من إيه؟ من المقربين، على من يذهب إلى أفضلية الإيه؟ الأنبياء والمرسلين على الملائكة، وهو الراجع. فإذا إيه؟ خصوصية خطاب الله تعالى لإيه؟ وكلام الله للأنبياء والمرسلين، هذه أيضا يعني تميز يترقى ويتناسب مع أفضلية من أفضلية الأنبياء والمرسلين. ولذلك سيدنا داود وسيدنا سليمان وابن سليمان لما شعر واستشعر نعمة الله تعالى عليهما وتفضيل الله تعالى لهما واقتضاء هذا التفضيل الشكر لله سبحانه وتعالى، وشكر وحمد الله على هذه النعمة، ولقد آتينا داود وسليمان علما، شعر أن التفضيل بالعلم، مع أن الله آتاهما الملك وآتى سليمان عليه السلام خاصة ملكا لا ينبغي لأحد من بعده استجابة لدعوته وطلبه من الله سبحانه وتعالى، مع أن الله فضلهما بالملك وجعل معجزتهما في الملك التي يعني كانت مصداقا لدعوتهما ولنبوتهما، ومع ذلك لم يجد أفضل من نعمة العلم تستحق الشكر وتستحق الحمد خاصة. ولذلك ربنا ربط شكرهما بالعلم، ولقد آتينا داود وسليمان، قال علما ولا ملكا في سورة النحل، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال اقترن ذلك بالحمد والشكر، وقال بعد أن ذكر أنهما خصهما بالعلم الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، من عباده من المكلفين ولا من المخلوقين، لا قال من عباده المؤمنين، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هم يعني شعر بأن نعمة العلم هي الجديرة باستحقاق الشكر وباقتضاء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، وحمد الله وشكره على أن الله فضلهما وأنعم عليهما بنعمة العلم كما صدرت الآية بذلك. ثم قال فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني هم شعروا بأن الله فضلهم على المفضلين، على من فضلهم على بسبب إيمانهم. الله تعالى فضل المؤمنين على غيرهم من غير المؤمنين ومن الناس أجمعين ومن الخلق أجمعين بسبب إيمانهم. فإذا كان المؤمنون مفضلين فالله تعالى فضل داود وسليمان على المفضلين وهم المؤمنين، ولكن مقتضى التفضيل هنا العلم، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فإذا يعني نوع خاص من من التشريف. وطبعا العلم هذا العلم الذي الذي آتاهما الله سبحانه وتعالى علم ليس علما اكتسابيا، وإنما هو علم النبوة وعلم الوحي، فإذا هو أيضا خصوصية خطاب الله تعالى لأنبيائه، ومن بينهم داود وسليمان عليهم جميعا وعلى الأنبياء جميعا وعلى خاتمهم سيدنا محمد الصلاة والتسليم. فالله تعالى تحدث عن كلامه وأنه كلم عباده وأنه خاطبهم سواء كانوا مكلفين أم مؤمنين أم مرسلين أم خصوصية بعض المرسلين كخصوصية سيدنا موسى عليه السلام بكلام خاص، وهو الكلام من وراء حجاب الذي بدأ به أو قاله أو ذكره ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشورى، أو من وراء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب. فقد كلم الله تعالى موسى من وراء حجاب. وأحيانا يأتي في كلام الله تعالى لموسى خاصة كلام الله بتفاصيل، يعني الكلام نفسه وليس أخبارا فقط بأنه كلمه كما في آيات مجملة، كما في قوله وكلم الله موسى تكليما، كلمة مجملة وكلم الله موسى تكليما، ودون أن يذكر ما تفاصيل هذا الكلام، وإنما يريد أن يثبت أنه كلم. لكن ما هذا الكلام؟ ذكر في آيات أخرى مفصلة محددا بتفاصيله. إذن أحيانا القرآن يجمل على نهجه، وأحيانا ما أجمله في مواضع يفصله في مواضع أخرى، سواء في هذه القضية أو في هذه المسألة أم في غيرها من موضوعات القرآن الكريم التي يتناولها، يجمل في مواضع ويفصل في ما أجمله في مواضع أخرى، لأن لكل مقام مقالة، فأنت في حالة أحيانا أيها المخاطب بالقرآن الكريم أيها العاقل المكلف لا تحتاج إلا إلى الإجمال فقط، رسالة برقية سريعة تذكرك تذكير على الماشي وتذكير في حاجة إليه. إذن هنا يناسب حالك الإجمال، وأحيانا لا تحتاج إلى أن تقف على كل دقيقة وصغيرة من هذا الإجمال، تريد تحديدا وتريد تفصيلا وتريد عدا واحدة فالثانية فالثالثة وهكذا. فهنا يناسب حالك أيها المعاقل أيها المكلف أن يخاطبك الله بالتفاصيل. فهكذا أيضا فيما نحن فيه، أحيانا يخبرنا أنه كلم وكلم تكليما وأنه اصطفاه بكلامه، لكن تعالى في مواضع أخرى ستجده يحدد وربنا سبحانه وتعالى ويقول يا موسى كذا وكذا وكذا. فاقرأ مثلا في مفتتح سورة طه، في سورة طه بدءا من قوله تعالى فلما أتاها، بعد أن ذكر بداية قصة موسى عليه السلام بعد والأسماء الحسنى بعد طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى آخره، قال الآيات ثم قال فلما أتاها نودي من بعد نودي من الذي نادى في مواضع أخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن. إذن هنا نودي يا موسى، إذن من المنادي؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه قال في آية أخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن في سورة مريم قبلها ناديناه، إذن ناداه الله. ونودي في سورة طه نودي يا موسى، ما هذا النداء؟ ابدأ نودي يا موسى، تفاصيل النداء، تفاصيل الخطاب، تفاصيل الكلام كم؟ نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، واقرأ اقرأ اقرأ كل ما جاء كله نداء وخطاب من الله تعالى لعبده ونجيه وكليمه موسى عليه السلام. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، كله كلام الله لمين وخطاب الله لمن؟ لموسى عليه السلام. فاستمع وأنا اخترتك فاستمع، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهكذا وأقم الصلاة إن الساعة آتية، ما زال الكلام لله سبحانه وتعالى وما زال الخطاب لله، وهذا هو النداء النودي، تابع نودي نودي يا موسى، كله تبع نداء الله لموسى من الله، إلى أن قال إن الساعة آتية أكاد إلى أن قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى في الآية في الأولى. بعدها أول ما سمع سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، هنا بدأ الحوار يأخذ دور، انتقل الكلام إلى موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري، اذهب إلى فرعون هذه تحتاج إلى لا تكفي تكليف موسى وحده، رأى أنه بحاجة إلى من يعينه، هذا فرعون هذا الطاغية المتألف متجبر، فأنا وحدي لا أستطيع أن أواجه فرعون، فقال رب اشرح لي صدري. إذن عرض على الله وطلب من الله وتضرع إلى الله بما يريده وما هو يجد نفسه في حاجة إليه، اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري إلى آخر الآيات. وبعدها ربنا قال واستأنف الكلام لله، قد أوتيت سؤلك يا موسى، واستمر الكلام لله، قال يعني قال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى أن قال له اذهبا اذهبا. بعد اذهب الأولى التي بعدها قال رب اشرح لي صدري، إلى أن قال واجعل لي وزيرا من أهلي، قال قد أوتيت سؤلك، خلاص كل ما سألته فهو مجاب، بما فيه إيه؟ أنك طلبت إيه؟ أن يكون معك رسولا أخوك إيه؟ هارون، قد أوتيت سؤلك. فبعد أن قال له ولقد مننا عليك وكذا وكذا، الآيات كلها صفحة كاملة أو أكثر من صفحة، وهو إيه؟ يذكره ويطمئنه بأن إجابتك قد لبيت بدليل، واطمئن أكثر. ألم يلبي الله لك حاجتك من غير أن تسأل؟ إذا كنت الآن عرفت عقلك وعرفت حاجتك ووعيت نفسك وحاجتك فسألتها، فأين أنت لما إيه كنت كذا وكذا وكذا؟ ولقد مننا عليك إيه؟ ألم تذكر؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي. كل هذا خطاب من الله لإيه؟ لإيه؟ وكلام من الله لمين؟ لكريمه موسى عليه السلام ونجيه موسى. لا تنسى أنها مناجاة، أنها قرب، ولذلك شعر بالقرب هنا وبحلاوة القرب. أو لا، طبعا شعر بأنه في منزلة وفي قرب من الله، ولولا أنه خصه بالقرب، ولولا أنه يعني يصطفاه بإيه؟ بنوع من القرب، يعني خصه حتى من بين الأنبياء، ليس فقط من بين المؤمنين، حتى من بين الأنبياء. لولا أن موسى عليه السلام شعر بذلك لما إيه؟ لما قال عندما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، كانت الإجابة ممكن أن يقول إيه؟ أصلاً ما تلك بيمينك؟ أكثر من إيه؟ في أكثر من إيه؟ أن يقول عصاي؟ فقط هي عصاي. لكن إيه؟ يقولون دائما عندما يدرسوننا في علم البلاغة ده نموذج للإطمار، الإطمار، لأن أساليب العرب إما إيجازا وإما إطماب وإما مساواة، يعني إما أن تكون إيه؟ الكلمات مساوية للمعنى فهذه اسمها مساواة، إما أن تكون الكلمات أقل وتعبر عن معاني أكثر، إذن الكلمات أقل والمعاني إيه؟ أكثر، يبقى هذا اسمه إيه؟ إيجاز. وإما أن تكون إيه؟ الكلمات أكثر من المعاني، الكلمات أكثر من إيه؟ من المعاني، فإذا هذا اسمه إطناب. إذا فيه إيه؟ الإيجاز مقابل الإطناب، والمساواة بين الإيجاز والإطناب، يعني إيه؟ الكلمات على قدر إيه؟ على قد المعاني، تساوي المعاني، فهذا اسمه إيه؟ مساواة. الأسلوب الإيه؟ الأسلوب العربي، إما إيجاز وإما إطناب وإما مساواة، فلا مفاضلة بين إيجاز وإطناب، وإن كان يعني كلام العربي مبني على الإيجاز وأغلبه إيجاز، لأنه دائما لغة التخاطب على رسالة على قدر ما توصل الفكرة فقط. فإذا كان في أنت معاني موجودة عندك وفاهمها، أنت لست بحاجة إلى أن أوصلها لك، المعلوم كالمذكور. ولكن دائما الخطاب وفلسفة الخطاب والتخاطب إنه المتحدث بيضيف جديد ليس موجودا عند المخاطب، إذا أنا أقدم لك الجديد الذي ليس عندك، وأنت إذا خاطبتني أيضا تضيف لي الجديد عن طريق العبارة والكلمة الذي ليس عندي. هذه هي فلسفة التخاطب، فلسفة الكلام في أي لغة كانت، وأولى بذلك لغة العرب ولغة القرآن الكريم خاصة، إنه بيضيف لك الجديد. فإذا مبني على الإيجاز صحيح، لكن قد تأتي الحاجة إلى الإيه؟ إلى الإطناب، قد تكون الحاجة أمس إلى الإطناب منها إلى الإيجاز، فهنا ليس التفاضل إيه؟ على إطلاقه، يكون الإيجاز في كل الأحوال أفضل من الإطناب، أو الإيجاز والإطناب أفضل من المساواة، أو هذا أفضل من هذا، لا، كل في مكانه هو الأفضل، كل في مكانه هو الإيه؟ الأفضل. الإيجاز في إيه؟ في وقته المناسب هو الأفضل من غيره، والإطناب في وقته المناسب هو الأفضل من إيه؟ من غيره، لكل مقام إيه؟ مقال. وهذا إيه؟ معنى البلاغة، البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، ليس في البلاغة إيجاز فقط وأفضل من على الإطلاق من غيره، أو إطناب فقط وأفضل على الإطناب من غيره، أو حذف أو كذا أو كذا، لا، أو إيه؟ الحقيقة أفضل من مجاز أو مجازة، لا، لكل إيه؟ مقال. فهذا إيه؟ هذا يعني كلام إيه؟ دخلنا من هذا إلى هذا إلى هذا. فانظر إلى إيه؟ إنه الكلام من الله لنبيه موسى مناجاة وقرب، وإلا لما ذاق حلاوة المناجاة وأجاب بأكثر مما طلب منه عندما قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وربنا لا يسأل وهو يستفهم ويريد أن يعرف ما في يده، كما تسألني ما الذي في جيبك؟ أقول لك قلم أو محفظة، إنك لا تعرف ماذا في جيبك، تريد أن تعرف، إذا تستفهم لتعرف ما ورائه بسبب ما سألت عنه أو لا. نعم، لكن الله عندما يسأل لا يريد أن يعرف، لأن الله يسأله وهو عليم بما في يده، وهي في يده أمامه. وأنت لو سألتني والعصر في يدي، ما هذا الذي في يدك؟ ما أنت تراه، لكن تريد تريد بسؤالك شيئا آخر، كما هو لغة البلاغة أو ما هو أسلوب البلاغة، أنت تسألني عن شيء تراه بعينك، إذا تسألني لتعرفه فأنت تراه بعينك، إذا تريد أن ترتب على السؤال شيئا آخر. هكذا الله تعالى عندما سأل موسى عليه السلام وهو أعلم بما سأل، وأعلم بما سيجيب، وأعلم بالسرائر، ونحن نعلم من علم الله تعالى في صفة العلم ما نعلم والحمد لله. فإذا لكن يسأله ليرتب على جواب موسى شيئا آخر، ألقها يا موسى، يعني بطمئنة، هذا الذي في يدك وأنت متحقق منها، انظر ماذا تحدث، انظر ماذا ترى، انظر كيف تحدث عندما تلقي بها استجابة لأمري. فقال موسى عليه السلام: هي عصاي. طيب هل اكتفى بأن يقول هي عصاي؟ لا، إذن قال أتوكأ عليه وأهش بها على على غنمي. هو سأل عن أغراض العصا وأسباب حملها، لم يسأله، هو يسأله عن ما تلك، ما هذه، يعني هذه نوعها عصا أم حبل أو كذا؟ قال عصا، أو حجر، أو قال عصا، اكتفى. هذه إجابة على قدر السؤال، لكن أعطى وقدم إجابات وأغراضا أكثر من مطلوب السؤال. فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وأراد أن يفتح الباب لأن يسأله ربه أيضا أسئلة أخرى ولي فيها مآرب أخرى، كأنه يتطلع إلى أن يسأله الله ويطيل أمد المناجاة. وما هذه المآرب الأخرى؟ يقول له المآرب الأخرى كذا وكذا وكذا، يعني أغراض، مآرب يعني أغراض، ها؟ ولي فيها مآرب أخرى، أغراض أخرى، أحمل عليها الأثقال، أو مثلا أنصبها لكذا أو كذا، وقد تكون للعصا مآرب كثيرة وأغراض كثيرة. فإذا كل هذا يرينا أن الكلام من الله مناجاة وقرب. قال ربنا وقربناه، قال ربنا وإيه؟ وقربناه نجيا. إذن هو مناجاة من الله خاصة بموسى، والمناجاة لا تكون إلا بين بين اثنين فقط. وفي سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، وبعدها آيات المناجاة استمرت في سورة المجادلة، مناجاة الرسول والأدب المناجاة بين اثنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذن الكلام لموسى كان مناجاة، ولا كان له ولغيره؟ كان مناجاة. ولما يناجي رب العباد ورب العالمين واحدا بعينه دون غيره، فلولا أنه له منزلة خاصة لما خصه بهذه المناجاة وآثره على غيره بالمناجاة. ولذلك قال وقربناه نجيا. فلا تنسى أن هذا الكلام لسيدنا موسى خصوصية ودليل على منزلة سيدنا موسى، وسيدنا موسى شعر بذلك واستشعر ذلك في موقف ندائه في العصا وما تلك بيمينك، وفي موقف أيضا موقف سيدنا موسى عندما قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر. نحن ننشغل صحيح كما ننشغل الآن بقضية الكلام وصفة الكلام وما سيأتي من حديث حول معنى الكلام وفهم الكلام وحقيقة الكلام وما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا. احنا نؤمن بأن الله يكلم عباده وكلم رسله وخص بكلام خاص بسيدنا موسى، كل هذا تشريف من الله للعباد. لكن كما كنا نقول هنا في ايه، في نقول هنا في الكلام ايضا في الرؤيا كنا ننشغل، او لما نتحدث عن الرؤيا، لما كنا نتحدث في صفه الرؤيا كان كموضوع العلم يعني يشغلنا بايه النزاع حول الرؤيا وفهم الرؤيا، وهل بين مثبتين ومنكرين، واثباتها بالدليل العقلي والدليل النقلي الى ما هنالك يعني في موضعه. لكن لا ننسى أن الرؤية في حق سيدنا موسى كانت أيضا طلبا منه ليرتقي في القرب. لما شعر أنه خص بالكلام الخاص الذي هو نوع من القرب، طمع في ارتقاء في القرب من الله سبحانه وتعالى، فهو نجي بالكلام وبخصوصية الكلام. ولما خصه بالكلام طمع في ايه؟ في منزلة أرقى وقرب أرقى من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله أكثر ويكون في منزلة من الله أكثر وأقرب، ألا وهي ايه؟ أن يرى الله سبحانه وتعالى. فطلب من الله، ولذلك تجد ايه الترتيب هكذا، اربط بين الايه بين الامرين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال بعد ان كلمه ربه، قال ربي ارني انظر اليك. الى اي؟ الى اخر ما هنالك من الايه. قال لن تراني. وطبعا اخذها المتكلمون، ومنهم من الآية استنبط واستنتج أن هذا يثبت الرؤية، والمعتزلة استنبطوا على خلاف ذلك أن هذا يعني دليل على امتناع الرؤية. لكن طبعا يعني استنتاجهم خاطئ، لأنه لا، هو ما طلب الرؤية إلا لأنه يعني يعرف أنها ممكنة، ولا يعرف أنها مستحيلة؟ يعرف أنها إيه؟ أنها ممكنة. لو كانت مستحيلة لكان أول من يعرف المستحيلة في حق الله هذا النبي القريء النجي، هذا النبي النجي يعرف المعتزلة منه ما لا يعرف هو عن الله. يعرف، هم يعرفون أن الرؤية مستحيلة على الله ولا يعرفها كليم الله. إذن ولذلك إيه هنا يعني احتد الإيه أهل السنة على المعتزلة، قال لها ما هذا ما هذه الجرأة؟ يعني ألا يكفيكم الاجتراء على الله؟ اجترأتم حتى على رسول الله وكليم الله موسى عليه السلام. أو يعني قالوا هذا، أتظنون أنكم أعلم بالله من موسى، من موسى كليم الله؟ تعرفون المستحيل على الله بما في ذلك الرؤية، مستحيلة في اعتقادكم وفي نظركم، أنكم تعرفون أنها مستحيلة. وكيف يطلب المستحيل الذي يتنزه الله عنه؟ إذن أنتم جعلتوها في التنزيهات، يعني مما يستحيل على الله. طيب والتنزيهات أولى إيه؟ المؤمن العادي أن يعرفها في حق الله أولى، أنه ليس كمثله شيء، وأنتم جعلتم الرؤيا من إيه؟ من ملك. فإذن الآن هذا إيه؟ هذا طبعا إحنا يعني لا نريد أن نسترسل فيما ذكرناه سابقا وتكلمنا فيه سابقا في موضوع الايه، موضوع الرؤيا. لكن جاءت هي ايه بمناسبه انه سيدنا موسى يعني لما شعر بان الكلام من الله وكلام الله له درجه عاليه في القرب، لانها مناجاه نجي معه، مع ربه، مع ربه، هو يناجيه ربه، هو يناجيه ربه، فقال ربي أنظر أرني أنظر إليك. فإذا يعني نوع من الارتقاء، ارتقاء في إيه؟ في المنزلة من الله سبحانه وتعالى، وفي الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. هذا لماذا أنا أؤكد عليه وأركز عليه قبل أن نلج في إيه وأن تدخل في تفاصيل كيفية الكلام؟ لأنه هذا الذي يهم المؤمن، أن الله متكلم، وأن الكلام للعباد نوع من التشريف للعباد جميعا. فإذا خص بذلك أهل القرب منه بدءا من المؤمنين وارتقاء بالمرسلين إلى قمة المرسلين أمثال خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد أو سيدنا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم وهو الوجيه عند الله وكان عند الله وجيها، فهذا هو الذي يعني ينشغل به المؤمن مهما إيه يعني بعد ذلك انشغل طلاب العلم بإيه بالنزاع حول إيه كيفية الكلام. إذن الذي بين أيدينا هو خلاف لا في ثبوت صفة الكلام، لا في ثبوت صفة الإيه صفة الكلام، هذا الذي سنستقبله وسندرسه وهو في إيه بين أيدينا في إيه في كتاب الشيخ الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد في صفة الكلام. ليس خلافا حول صفة الكلام نفسها، وإنما هو خلاف حول كيفية الكلام، كيفية الإيه الكلام. أما الكلام كلام الله وأن الله متكلم فلا خلاف فيها بين إيه بين المسلمين وأئمة المسلمين، ولا حتى بين فرق المسلمين، حتى بين الفرق الإسلامية أيا كان الموقف منه، لا خوارج ولا معتزلة ولا شيعة ولا حتى فلاسفة، حتى فلاسفة المسلمون يقول الله متكلم لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبوة. وما دام العبد المكلف مؤمنا بالنبوة وبالوحي فهو ضمنا يعرف أن الوحي كلام من الله، أن الوحي إيه؟ كلام من الله، فلا خلاف أن الله تعالى إيه؟ متكلم وأنه يكلم عباده، وأن كلام الله وخطاب الله لعباده تشريف له، تشريف له. وبمناسبة خدوم مولانا لا يحرم من أنه يلخص كلمتين، أن التشريف هذا أخذ مستويات، فتشريف الله لبقية لكل المكلفين اللي هو جاء حتى في تعريف علمائنا علماء أصول الفقه للتكليف أنه خطاب الله، خطاب الله. ومدام خطاب الله، الخطاب ده كلام ولا غير كلام؟ كلام، لكن كيفيته إيه؟ الله أعلم بكيفيته. فالله ذات وصفات لا يعرف كنهاها إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يعرف الله في حقيقته النهائية إلا الله سبحانه وتعالى ذاتا ولا إيه ولا صفات، لا أنا ولا أنت، ولا يعرف الله حق المعرفة على الوجه الذي هو عليه سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. وكل الخلق والمقربون وأكثر الخلق تقربا إلى الله يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا لم يعلمنا الله لم إيه لا علم لنا، الأصل لا علم لنا، لكن الاستثناء إلا ما إيه إلا ما علمتنا. فنحن ليس لنا إيه علم ذات لا في غير الله، فكيف بعلم بالله سبحانه وتعالى بذاته وإيه وصفاته؟ فلا علم لنا إلا ما إيه إلا ما من هو أفضل منا قالها؟ أليس بالأولى أن نقولها نحن؟ فإذا هو إيه هو هذا هو الأمر. فنحن لسنا يعني لا نخوض في إيه في كيفيات ولا نعرف من الكيفيات، وعلماؤنا يقولون ذلك، ولكن هم أخذوا إلى هذا الدخول في التفاصيل لأنهم يدافعون عن العقيدة الحقة، وليس تشهيا للخوض في إيه في كيفيات أو كذا، ولكن ليغلقوا الباب الذي فتح ويوصدوا أبواب الفتنة التي انفتحت من قبل المبتدعة، إن الكلام مخلوق وتأثروا بإيه بالفرق والملل الضالة، ودخلت البدعة في خلق القرآن، وفتنة النصارى قالوا عيسى الكلمة، وأنتم في قرآنكم وفي الكتاب الحكيم قال وكلمته، فظنوا أن الكلمة تجسدت وتحولت من صفة إلى إيه إلى شيء متجسد، وقالوا بالأقانيم وانتم عارفين عقيدة النصارى. فدخلت المؤثرات ودخل المسلمون في جدل، وقوى منهم من قال خلق القرآن وهكذا. يعني إذا دفعوا إلى هذا النفق وإلى هذا الطريق دفعا حتى يحموا عقيدة المسلمين ويعودوا بالمسلمين إلى العقيدة في الله الصحيحة كما أنزلها الله على رسوله، وهي عقيدة الأنبياء والمرسلين وشرائع الله إلى الأمم أجمعين. فالله تعالى متكلم لا خلاف عليه، الكل يعرف أن الله متكلم، لكن التفاصيل التي سنستقبلها هي حول كيفية كيفية الكلام. ومن هنا يبدأ كلامنا عن الآراء والمذاهب في ما اختلف فيه من صفة الكلام، بعد أن أكدنا على ما اتفق عليه من أمر الكلام الإلهي. الله متكلم، الله له كلام، الله له خطاب، نعم الكل يتفق على ذلك. لكن ما حقيقة الكلام؟ اختلف أصحاب الآراء والمذاهب في ذلك. فمنهم من قال الكلام لفظي فقط، لفظ وصوت، لفظ وصوت وفقط. نعم قالوا فقط، قديم ولا حادث؟ منهم من قال حادث، وحادث يعني ليس صفة لله وإنما هو خلق من خلق الله، يخلقه يوجده، مدام حادث خلق، طيب يخلقه إذن هو حادث؟ قال نعم، صوت حروف وأصوات وحادث ويخلقه الله. لما كلم موسى خلقه في الشجرة، فسمع كلام الله من خلال الشجرة في الوادي في البقعة المباركة من الشجرة كما جاء في القرآن الكريم. وهذا تفسير المعتزلة، تفسير المعتزلة للكلام الإلهي، أنه حرف وصوت وحادث وفعل من الله وليس صفة لله، خلق وفعل. ومن هنا رتبوا عليه القول بخلق بخلق القرآن، إن القرآن أيضا حروف وأصوات وألفاظ وحادث، لفظ ألف لام ميم، ألف سبقت لام، لام سبقت ميم، وهكذا حروف وأصوات، صوت أي حرف له مخارجه كما تعلمون، وهو عبارة عن أصوات. فهكذا لم يعرفون من كلام الله إلا هذا، ولم يقولوا بغير ذلك. وقال هكذا إذا أراد الله أن يفعل الكلام فهو كلامه، صحيح كلامه ويضاف إليه وأضيف إليه في القرآن، هم لا ينكرون ذلك، يقولون أن لله كلاما وأضافه إلى نفسه، لكن ليس صفة إنما خلق الله، هذا تفسيره. ثم كما أوجده في حق كلامه لموسى في شجرة، فسمع نودي من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إلى آخر ما هنالك من تفاصيل الخطاب الإلهي لسيدنا موسى كما نوهنا بذلك أو أشرنا إليه في الموضع الطويل من مناجات الله لسيدنا موسى عليه السلام في حوالي صفحتين وأكثر أو قريب من 3 صفحات، كلها أو أغلبها عبارة عن تفاصيل كلام الله لسيدنا موسى عليه السلام في مفتتح سورة طه، وغيره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فإذا قال هكذا تفسير المعتزلة. الفلاسفة قريب من المعتزلة قالوا أيضا الكلام حروف وأصوات وفعل الله، ولكن هو في أذن النبي من غير أن يكون له وجود في الخارج، تفسيرهم للوحي، تفسيرهم للوحي، والوحي كلام الله، تفسير الفلاسفة المسلمين للوحي إنه إنه النبي يكون شخص مهيأ ويهيئه الله تعالى لتجتمع فيه الصفات الثلاثة التي تميز بها وباجتماعها ولا تكون إلا في نبي. ومن بين هذه الصفات إنه يخص بالوحي بكلام الله. لكن كيف؟ قال لما يكثر المجاهدات والتهيؤ اللي هيئه الله عليه تكون نفسه نقية وصافية. وطبعا على المؤثرات الفلسفية والثقافات اللي تأثر بها يقول نعم أصبحت نفسه من صفائها ونقائها كالمرآة والمحاذية للعقل الفعال. والعقل الفعال ده كأنه يعني قرب ذهنهم إن ذهب إلى أن اللوح المحفوظ اللي تتحدث عنه الشريعة والوحي والدين هو اللي بيقول عليه الفلاسفة العقل الفعال. يبقى هو أنه مرآته يعني الصفاء من صفاء سريرته النبي وشدة صفاء سريرته ونقائه وأصبحت نفسه مجلوة وعقله المستفاد مجلو جدا جدا في غاية الصفاء واللمعان بحيث أصبح محازي تماما للوح المحفوظ. فأصبحت انتقشت فيه فأصبحت أذنه يعني تتلقى الوحي. إذن كلام الله لا يغادر أذن مين؟ أذن النبي. وبعدين يخرج هذا ويقول لهم هذا من الله لكن ليس له وجود في الخارج. ولهم تفسيرات الملك هو ايه وش عارف ايه قصص يعني كلها ايه طبعا كله كلام يعني بعيد. يعني هم ابتعدوا هذه المؤثرات جعلتهم يبتعدون عن مضامين الشريعة. ولكن لا نستطيع ان نقول هم بهذا السبب الكفار او كذا. ده قضية مش قضيتنا. لكن هو ايه يعني تأثير سلبي للثقافات الأجنبية والفلسفة اليونانية وغيرها على هؤلاء الانبهار. لكن هم موضع تقدير الإسلام وتقدير حقائق الدين فهم يريدون أن يقربوا ويوفقوا بين هذه وتلك. ودي قضية ندرسها في الفلسفة الإسلامية طبعا والدارسون وطلاب العلم يعرفون ذلك. لكن إحنا من هنا بنفسر بس فهمهم للكلام الإلهي. يعني هم يعترفون أن الله متكلم وأنه يكلم الأنبياء والمرسلين وما جاء في القرآن صريحا يعترفون بصراحته وكلم الله موسى تكليما وإلى آخره من كل ما جاء في كلام الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله يعني آيات قرآن لا أحد يؤمن بالقرآن ينكرها. لكن الكلام في تفسيرها وفي فهمها وفي كذا هذه قد يقترب من الفهم الصحيح وقد يبتعد. هذه قصة الفهم والفهم الآخر. فإذا هذا مذهب أيضا الفلاسفة وهو قريب إلى حد كبير من مذهب المعتزلة. طيب ما زلنا يعني في في حدود من يقول إن الكلام صفات كحروف وأصوات حروف وأصوات. بعض الفرق كالكرامية قالوا أيوة نعم هو حروف وأصوات وحادث لكن يقوم بذات الله تعالى لأنه عندهم ما في مانع أن الحوادث تقوم بالقديم عند الكرامية. وهو جماعة انتموا إلى واحد اسمه محمد بن كرام في القرن الثالث الهجري ظهر ويعني أكثر أتباعه من العوام ويعني ما عندهمش يعني عمق الفكري. فقالوا كلام الله مخلوق وحروف وأصوات وقد قائم حادث وقائم بذاته تعالى. وعندهم لا مانع أن الحادث يقوم بالإيه يقوم بإيه بالقديم سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن القديم قدما ذاتيا هو الله سبحانه وتعالى ولا قديم غيره هو وصفاته. طبعا صفاته يعني هذه كمالاته سبحانه وتعالى قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. فهم يقولون نحن لا نمنع أن يقوم الحادث بالإيه أن يقوم الحادث بالقديم. ومن بين ذلك الكلام حادث ويقوم بالله القديم. طبعا احنا قضية قدم الحادث بالقديم غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا لأن القديم لا تقوم به صفة حادثة وإلا يا إما أن يكون الحادث قديما أو القديم الحادث وذلك قلب للحقائق. فالذي ثبت قدمه قدما ذاتيا غير قابل للحدوث، والذي ثبت حدوثه غير قابل لأن يكون قديما قدما ذاتيا. فإذا يبقى أن الحادث لا يقوم بالقديم لأنه صفة قامت. أنت رجل فاضل عالم، لكن أنت حادث وصفتك مثلك، فإذا صفاتك من مجالسة لك. وهكذا والله لله المثل الأعلى، الله تعالى قديم بصفاته وكمالاته، قديم بصفاته. فما لا يتصور أن الله تعالى مثلا ذات قديمة ثم توالت عليه الصفات، لحقته بعد ذلك صفة العلم، وبعدها مثلا بفترة لحقته صفة الإرادة، وبعدها بفترة لحقته صفة أو اتصف يعني قامت به. هذا ممكن أنت في مخلوق يقوم به مخلوق مثله، حادث يقوم به حادث مثله. أنت خرجت إلى الحياة فاقد القوى والقدر والإرادة والعلم، فاقد كل شيء، خالي من كل شيء. بعد ذلك فبدأت تنضم إليك قوة فأخرى، قوة فأخرى نمت فيك أسنانك، تستطيع أن تقطع مقاطع الأسنان وأنواعها، هذه تقطع وهذه تمضغ وهذه تطحن. إذن أول ما نبتت الأسنان بدأت تستغني عن الرضا، وهكذا. إذن كل ما تقدمت كل ما انضمت إليك قوة من نوع معين، ثم العلم، ثم العقل، ثم كذا، ثم أنت مخلوق وأنت حادث وكل ما ينضم إليك مثله. لكن في حق الله لا يتصور ذلك، فالله بكمالاته أزلي لا بداية له. ففكرة أو مذهب إنه حوادث تقوم بالقديم غير مقبول أبدا، لا عقلا ولا شرعا. فهؤلاء الناس الكرامية وأغلبهم عامة ويعني ضحالة في التفكير، لكن حسبوا على الفرق الإسلامية وذهبت يعني أصبحت لها آراء ووجود كتب الفرق، ويقولون قالت الكرامية عادت الكرامية. فهؤلاء يقولون إن الكلام حروف وأصوات حادثة، ولكن تقوم به تقوم بالقديم سبحانه وتعالى، لأنه لا مانع عندهم أن الحادث يقوم بالإيه؟ الحادث يقوم بالقديم. بقيت جماعة من أهل السنة، لكن هم على مستويات، منهم من يشتط ومنهم من يعتدل ومنهم، لكن هم ينتمون إلى إمام بارز، بل أبرز أئمة المسلمين وأئمة أهل السنة من المحدثين، الذي امتحن وتعرض لمحنة خلق القرآن، وهم الحنابلة الذين ينتمون ونسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل. فإذا الحنابلة أيضا لهم موقفهم من صفة أو من الكلام. قالوا الكلام حرف وصوت، صوت، وتمسكوا بأحاديث تصرح بلفظ الصوت، لكن ليس في القرآن تصريح بلفظ صوت. كل القرآن ناداه إذ نادى ربك موسى نداء، نودي يا موسى وناديناه وناجيناه بكلامي كلمتك، ويكلم الله وأن يكلمه الله، كل هذا يكلم، ينادي، ناداه، نودي، لكن ما فيه في القرآن الكريم صوت. أنتم أهل القرآن ارجعوا، فهل تجدون فيك في وصف الله تعالى بوصف كلام الله إنه صوت؟ ما فيه وصف صوت، لكن طبعا جاء في السنة وفي الصحاح يناديهم بصوت، وليس فيه إضافة. لا أجد في فيما قرأت في من في السنة في الصحاح إنه بصوتي يناديهم بصوت، يسمعه من قرب كما سمع يسمعه من بعد. فهم أخذوا بهذه الظواهر وهي ظواهر وليست خواطع، يعني لا هي يعني قطعية في ثبوتها ولا هي قطعية في إيه؟ في دلالتها، لكن أخذوا بها على أنها إيه؟ أن الكلام أصوات وهو قديم. مشكلة أخرى، كلام صوت وحرف وقديم، فدخلنا في إشكالية. الصوت والحرف يبدأ وينتهي، الصوت الحرف هو عبارة عن صوت، الحرف عبارة عن إيه؟ عن صوت أصوات. أنت الجهاز الصوتي هذا اللي يبدأ من الشفتين إلى أقصى الحلق هو ده الجهاز الصوتي، كل ضغط على جهة معينة في هذا الجهاز يعطيك حرفا، مش هو ده السلم الصوتي اللي بيرسموه الآن في علم التجويد رسم عشان يقربوه للمبتدئين، بيرسموه زي يعني التشريح زي علم التشريح، فيقول لك أنا أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق والشفتين وإلى آخره، وكل حرف بيديله إيه يعني سهم. فإذا هو صوت، صوت معين أعطاك حرف، إضافة ضغط معين على الأضراس، أو هذا الإيه أقصى الفك ولا بالضاد، شوية الضاد يعني، وهكذا كل ضغط معين في هذا الجهاز ولد حرفا. إذن الحرف عبارة عن أصوات أو لا؟ الحروف عبارة عن إيه؟ أصوات. طيب أصوات دي من عالم الخلق ولا الخالق؟ الأصوات، ما هو الأصوات بهذه الكيفية، أنت ضغط على إيه؟ أنت بتضغط الآن على إيه؟ على جهاز صوتي، جسم ولا ليس بالجسم؟ يبقى مش ده عضو من أعضاء الجسد، هذا الجهاز عضو من أعضاء إيه؟ الجسد، نتج عنه إيه؟ صوت. الصوت عبارة عن إيه؟ الصوت هذا يتميز عن هذا، عن الثالث، عن بقية الثمانية وعشرين. يبقى هي الحروف عبارة عن إيه؟ أصوات، والأصوات ناتجة إيه؟ احتكاك الإيه؟ الأعضاء ببعضها، احتكاك الأعضاء بإيه؟ ببعضها، التصاق الشفة السفلى بالشفة العليا، ب ولد لي إيه؟ باء، صوت اسمه باء، صحيح؟ طيب من نوع ثاني، والتصاق الشفتين، أم ولد لي مين؟ بس ضغط من نوع معين على الشفتين أعطى مين، وضغط من نوع ثاني أعطى إيه؟ باء. يبقى إيه؟ يبقى الحرف اللي هو عبارة عن أصوات نتيجة إيه؟ يعني نتيجة إيه؟ خلق ولا نال؟ ولا معنى هذا معنى إيه؟ ما لما إيه؟ تحللها، ما أنت لازم إيه؟ مضطر تحللها هكذا، فهمني يا شيخ؟ فإذا يا أخواننا إنه كيف نفهم إنه الكلام الله صوت ثم تقول قديم؟ إحنا صوت كذا، قال لك لا، ماذا قال في السنة صوت جماعة السنة دي آحاد، والآحاد أصل ليه بيقولوا الآحاد تفيد الظن والعقائد لا، العقائد قطع اسمها عقيدة ليه؟ لأنه هي اعتقاد جازم يعني يقين، لأنه إذا كانت ظن لا تسمى عقيدة، يعني ظن يعني غالبة ظن، يعني أنا أمين بنسبة 90% 99% ما بقاش قط، يعني في احتمال 1% ده ممكن إيه؟ يكبر ويبقى 1% يرجح يبقى 51%، يبقى يتحول إلى ظن، يبقى ما دام في احتمال ولو ضئيل لم يعد قطعا. فإذا العقيدة يقين، ولذلك ذلك الكتاب بعدها على طول إيه؟ لا ريب فيه، ما فيش إيه؟ ريب، فيش أي شك. فإذا ولذلك حتى لما عاد على الكافرين الجاهلين قال إن ظن إلا ظن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين إيه؟ كفر الذي الحق لما جاءه اللي هي إيه؟ إن في سورة الجاثية إن ظن إلا إيه؟ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذن الظن لا يلتقي مع الإيه؟ مع اليقين. نظن إلا ظنا أثبتوا الظن ونفوا عن أنفسهم الإيه؟ اليقين، فلا يلتقي اليقين مع إيه؟ مع الظن. فالآحاد تفيد غلبة الإيه؟ الظن. الصحيح يعني الصحيح من الآحاد يفيد إيه؟ غلبة الظن، الظن الغالب يعني يدخل إيه؟ 99% 90% ماشي، ظن غالب زي ما أنت في الصلاة، والظنيات في العمليات مقبولة. أنت في الصلاة وجئت في إيه؟ في آخر صلاة الظهر ومش فاكر، وأنت تأم الناس يمكن مش في مفردك، هل أنا في الرابعة ولا في الثالثة؟ لست على يقين أنني في الثالثة في الظهر أو في الرابعة، لست على يقين هذا، لكن غلب على ظني، غلب على ظني أني في الثالثة. إذا أكمل الرابعة ولا لا؟ أكمل الرابعة حتى إيه أقطع الشك بالإيه؟ باليقين. خلاص، ما دام غلب على ظني أنه إيه في الرابعة في الثالثة، طيب غلب على ظني في الرابعة، آتي برابعة أخرى ولا أكتفي بالرابعة مما غلب على ظني؟ أكتفي. يبقى يعني في العمليات يكتفى بغلبة الظن أو لا؟ في العمليات أهو صلاة، وصلاة من أركان الدين، لكن يكتفى فيها بالإيه؟ بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن. أنا في الركعة الرابعة، هل أنا في الثالثة ولا في الرابعة؟ ومش هاخد يعني ياخد لي ساعة عشان أزن بالناس ساعة عشان أفكر لا، غلب على ظني إنه أنا في الإيه؟ في الرابعة. يبقى إيه خلاص كده إيه؟ كملي في الصلاة أو أجيب ركعة زيادة؟ لا، غلب على ظني، غلب على ظني خلاص، يعني غلبت الظن إنه أنا في الرابعة، لكن مش يقين 100%. يكتفى بغلبة الظن أو لا؟ يكتفى بغلبة الظن. أنت في الوضوء لوحدك، مش إمام في الوضوء برضو ايه؟ ها بتتوضا، لكن ايه؟ ثلاثة ولا اثنين؟ لا لا لا، انا مش متعود ايه؟ اثنين، لا دي غلبة الظن دي ثلاثة، يبقى خلاص ماشيها ثلاثة، مش كل شوية ايه تفتح باب الوسواس. يبقى في العمليات يكتفى بغلبة الايه؟ الظن، لكن في العلميات الاعتقادية اللي اسمها علميات لا يكتفى بغلبة الظن. ومن هنا قالوا ايه؟ صحيح، قالوا قرائن الآيات، القرائن إذا انضمت إلى الآحاد صار قريبا من ما مضمون المتواتر، يعني قريبا من القطعيات، صار قريبا من القطعيات ويلحق بالقطعيات. الآحاد إذا انضمت إليه قرائن خلاص، يبقى دي قضية. فإذا جماعة الحنابلة وهم ليسوا كل أتباع الإمام أحمد، ليسوا كل أتباع الإمام أحمد، لكن هو شهر العرض المذاهب على أنه وقال الحنابلة أو مذهب الحنابلة في قضية الكلام، يعني مذهب الحنابلة أن الكلام حروف وأصوات قديمة، حروف وأصوات إيه؟ قديمة. طبعا هل في القرآن ما فيه تصريح بالإيه؟ بالصوت؟ فيش تصريح، فيش تصريح بإيه؟ بالصوت. وحتى لو أخذوا إيه؟ بعض إيه يعني استنتجوا، ده استنتاجات أيضا مش إيه؟ مش قواطع. والسنة صحيح فيها إيه؟ بصوت، لكن لم يقول بصوت، لكن هو إيه؟ يناديهم بصوت، خلاص صوت يعني صوت الله، مع انه ما فيش قطع برضه بانه ايه الصوت ليه، لانه ربنا احيانا ينسب الشيء اليه والذي يمارسه خلقه، وده موجود في القران وفي السنه، يعني ينسب الشيء ويضيف الشيء الى نفسه سبحانه وتعالى، ولكن الذي يمارسه من يمارسه؟ بعض خلقه. ربنا يقول الله يتوفى الانفس، طيب الذي يتوفى الانفس يمارسها نزع الارواح من الملائكه، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذن الملائكة تتوفى وملك الموت يتوفى، والملائكة باسطوا أيديهم، إذن إيه توفته رسلنا، ملك الموت نسب إليه أيضا الوفاة، والله تعالى نسبت إليه الوفاة، فإذن إيه ينسب الفعل إلى الله لأنه هو وراء كل شيء، لكن قد يمارس هذا الفعل ممارسة مباشرة بعض خلقه فيما يخص الملائكة، الملائكة هذا ينزع الأرواح وهذا وهذا، كل وكل له دور، وهذا موجود نظائره في كلام العرب في أمور أخرى كثيرة، وهذا من جنس كلام العرب أصلا، القرآن بلسان عربي والسنة متحدث بها، أفصح العرب بيد أنه من قريش كمان، وزيادة أنه أفصح فصائح العرب، فإذا المسألة إيه؟ ربنا يخاطبنا بما نتكلم، فإذا يعني هو صحيح جاءت في السنة يناديهم بصوت، لكن ليس فيه نص على أن الصوت صوته وأنه كذا، لكن إيه ظواهر في الآخر، ظواهر وأنتم عارفين الظواهر في الإيه في الدلالة في قسم أصول الفقه، في علم أصول الفقه الظواهر معناها ليست قواطع، ظواهر النصوص يعني معناها ليست إيه ليست قواطع يعني ليست قطعا في الإيه في الدلالة، فهذا كله إيه يعني ينبغي أن يفهم، وده ليس يعني يعني يعني بدعة في العلم أو بدعة في الدين، وإنما هذا فهم لما عرفه الأولون من غير أن يعرفوا مصطلحات ولا كذا، المصطلحات عادة تأتي مستحدثة، لكن الإيه لا تعبر عن مضمون موجود، مضمون الإيه ومعنى موجود ومعروف، ومعروف عند إيه عند فقهاء العربية وعند فقهاء الصحابة، لكن قد لا يعبرون عنه لأنهم لا يصطلحون على هذا المصطلح، والمصطلح يأتي متأخرا دائما في أي علوم من العلوم، المضمون يسبق والمصطلح يتعارف عليه فيما بعد عندما يتعارف الناس، هذا في العلم يتعارف على مصطلح معين وهذا في العلم الآخر، وهكذا بقضية عامة معروفة للناس جميعا. إذن نحن أمام عرض المذاهب الآن في في تفاصيل تحديد الكلام، تفاصيل تحديد الكلام. إذن الآن عرفنا مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة، مذهب الكرامية، مذهب من الحنابلة. الحنابلة قالوا واشتركوا في أن الكلام حروف وأصوات مع المعتزلة ومع الفلاسفة ومع الكرامية، إلا أنهم تميزوا عن الثلاثة بإيه؟ بأن الحروف والأصوات إيه؟ قديمة، بينما الثلاثة السابقون قالوا الحروف والأصوات إيه؟ حادثة. والكل بيقول إن القرآن حروف وأصوات ولا يعرفون أكثر من هذا. من الذي انفرد بأن القرآن أن كلام الله نفسي بالإضافة إلى أنه حروف وأصوات، اللي هو القرآن يعني أو الكتب المقدسة اللي هي نزلت على الأنبياء، التي نزلت على الإيه على الأنبياء، لا ما ينسب إلى إيه الآن إلى الأتباع أو كذا، لا التوراة التي نزلت على موسى، الإنجيل الذي نزل على عيسى، الزبور الذي نزل على داود، الصحف التي نزلت على إيه على إبراهيم، إلى غير كل تنزيل نزل على رسول، هذا هو الذي يتحدث عنه، إنما هذا به في يد فلان أو كذا، لا لا عبرة ولا اعتراف بإيه إلا بما أنزله الله بالإيه بالفعل على إيه على أنبيائه من التنزيل، والقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انفرد بإيه بأن القرآن الكلام كلام نفسي ولفظي في آن واحد، أو لفظي وعبر عنه باللفظ والحرف، فلفظي حقيقة وأصلي نفسي حقيقة ولفظي مجازا، ومجاز مش معناها يعني ليس حقيقة بمعنى أنه حقيقة بالمعنى اللي يلتصق بأفهامنا، لا يعني في الوضع الأول اسمه حقيقة في الاصطلاح، يعني حقيقة ده اصطلاح بلاغي مش حقيقة يعني في مقابل الباطل، ليس معنى حقيقة مقابله باطل، حقيقة يعني في الاصطلاح الأول يعني في الوضع الأول، فإذا قالوا القرآن الكلام الله تعالى نفسي حقيقة ولفظي مجازا، البعض يمكن عالق بذهنه كلمة حقيقة يعني ما قبله إيه؟ البعض أعوذ بالله، كلمة حقيقة يعني في الوضع الأول، في الوضع الإيه؟ الأول. كما تقول الوجه في وضعه الأول، إذا أطلقت وجه انصرفت الأذهان إلى إيه؟ إلى هذا الوجه الذي فيه الإيه؟ اللسان والشفتان والشفتان والإيه؟ والعينان والأذنان. إذا أطلق الوجه انصرفت الأذهان إلى هذا أو لا؟ يبقى اسمه الوضع الحقيقي. أطلق عليه لفظ إيه؟ علماء البلاغة اصطلاح اسمه إيه؟ الحقيقة. الإطلاق الأول اللي بينصرف الذهن إليه عند إيه؟ استخدام العرب، وده موجود في استخدام كل لغة، في كل لغة في كلماتها في استخدام أول وفيه انتقال. ولذلك مقابل الحقيقة إيه؟ الباطل ولا المجاز؟ ما إيه مجاز؟ ما تستحضر معنى كلمة مجاز؟ هتحل اللغز. مجاز يعني انتقل باللفظ واجتاز به من إطلاقه الأول إلى إطلاق آخر، يبقى جاوز به الإطلاق الأول المعنى الأول. يبقى وجه ده لما نقول جاء وجه من الناس، مين وجه من الناس؟ يعني حضرته الوجه بتاعه بس جاء وساب جثته وجسده جاء تركه في البيت، ولا جاء يعني أعيان؟ جاء وجوه الناس إلى الجامع الأزهر، جاءت وجوه أمريكا وروسيا ومعرفش الصين إلى الجامع الأزهر. وجوه أمريكا يعني إيه وجوه أمريكا؟ وجوه روسيا وفرنسا ولا وجوه أندونيسيا؟ يعني جاء السفير والوزير ورئيس الدولة ومش عارف، مش هدى الوجوه؟ يبقى هنا مش الوجوه بقى، يبقى أصبحت الإطلاق هي الأول ولا اجتازوا من الأول إلى إطلاق آخر؟ أهو اسمه مجاز، يعني مجاز، يعني انتقلنا من الإطلاق الحقيقي اللي هو الإيه سموه حقيقة إلى كذا. فإذا لما قال العلماء إنه كلام الله حقيقة في الكلام النفسي ومجازا في الكلام الإيه اللفظي، قامت القيامة، قامت القيامة. وين الداعي اللي كل قال إذن معناها إنه الكلام اللفظي ليس كلام الله، ورتب عليه إلزامات تودي في داهية. طبعا فاهمين تودي في داهية إيه؟ يعني تجر إلى إيه؟ إلى الكفر. طبعا والناس لا يقصدون ذلك، يستخدموا كلام العلماء. يعني الكلام الإلهي حقيقة في النفسي، مجازا في اللفظي، مش تقليل من الايه من الالفاظ والحروف اللي هي القرآن اللي احنا يعني نتلوه ونسمعه، نتلوه بألسنتنا، نتلوه ألفاظا وحروفا احنا الآن ولا لا؟ طبعا لا نكابر في هذا، نحن نقول الحمد لله رب العالمين، بدأنا التلاوة ولا نبدأها؟ بدأنا، انتهينا به ولا الضالين. إذا بدأنا حروفا أو لا؟ يبقى حروف، والحروف عبارة عن أصوات مفهومة؟ لكن هو القرآن الذي هو تنزيل من حكيم حميد، قبل أن نخلق وقبل أن نوجد وقبل أن ينزل على رسول الله قرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نزل به الروح الأمين. يبقى لما نزل به الروح الأمين يبقى كان موجودا ولا خلق وقتها النزل؟ فإذا كان موجودا، فإذا هو حقيقة بمعنى في الإطلاق الأول في الكلام، في أنه صفة الله كلامه صفته، وصفته قائمة بذاته، لكن عبر عنها حسب كل أمة، حسب كل ظرف. في أمة موسى توراة، في أمة عيسى إنجيل، في أمة داود زبور، في أمة إبراهيم صحف، وهكذا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، للعالمين نذيرا قرآن. ثم سيذهب الخيال وتلتصخ المألوفات لنا حتى يصاعدها كثير من أصحاب الأخيلة إلى أنه طيب كيف يعني يكون الكلام الإلهي وكيف وكيف يا عمي. خلاص قف هنا، لأن خيالك هذا يتحرك في حدودك أنت ولا يصعد إلى الغيب، والغيب الخاص بالله وبصفاته وبكلامه. إذن خيالك هنا محدود بمحدوديتك ومرتبط بإيه؟ أصبر، اسم خيال يعني إيه؟ خيال أو وهم، مرة يسموه وهم مرة يسموه خيال إصطلاحات العربية. الخيال يعني معناها أنا أتخيل ماذا، يرتسم في خيالي ماذا، يرتسم في خيالي ما رأته عيني أو ما رأته عين غيري. أنا أتخيل الآن النيل، احنا قاعدين في قاعة مغلقة مش أما على شاطئ النيل، لكن أنا وإنت أول ما سمعت أنت كلمة النيل كلنا إيه؟ في خيالنا ارتسم النيل واستحضرنا صورته أو لا؟ نعم، ماء وعلى جانبيه شاطئ من هنا وشاطئ من هنا، وكورنيش النيل هنا وكورنيش النيل هنا، ومش عارف ايه، وحدائق واشجار ومتنزهات وقوارب وبواخر وناس بتتفسح والى. اذا الصوره ايه؟ اصبحت مرتسمه في اذهاننا، موجوده او لا؟ هذه هلا. اذا نتخيل ماذا؟ ما رأته اعيننا او ما غاب عن اعيننا؟ ما رأته اعيننا سابقا او رؤيه لنا يا سيدي. لكن هذا الغيب هل تخيلنا؟ هل يقبل ان نتخيله؟ ولذلك قال العلماء كل ما خطر ببالك، كل ما خطر ببالك، ببالك يعني بخيالك، فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لان المساله مبنيه على قضيه منطقيه، لان ما خطر ببالك لا بد انك ايه؟ رايته أو رؤية لك، أو رؤية إيه؟ حتى ممكن الكفيف اللي هو ولد كفيفا ممكن يتخيل، لأنه برضو بالقوة هو عنده خيال، بالقوة له خيال، حتى وإن لم ينقل له تنقل له العين، لأنه ما شافش إيه؟ شيء يبصره، أو كف بصره بعد إيه؟ فترة من الرؤية والبصر ممكن، يبقى ما زالت ايه اخيلته تختزل ايه مرئيات او لا؟ ما زالت. او هو بيتخيل لانه انت بتوصف له، لكن في النهايه ده خيال ناتج رؤيه، سواء انت رايتها ايها المتخيل او راها غيرك ونقلها لك. لكن من ما كان غيبا نهائيا اي تخيل؟ اذا لا تذهب بخيالك والكلام ازاي؟ طبعا هذا كله يعني رجم بالغيب، لأن الله تعالى حجب عنا الغيب. نحن نثبت كلام الله، وما جررنا إلى هذا النفق من التفاصيل إلا لنعود إلى أن نقف على ما أوقفنا الله عنده، إنه متكلم، وما جاء في الأحاديث الصحاح يتكلم بصوت بكذا، نقف عندما جاء ولا نسبح أيضا في الخيال. يبقى الله تعالى متكلم فقط. ولذلك الإمام أحمد لم يخط في أنه قديم ولا حادث ولا كلام الله فقط، القرآن كلام الله، لكن رفض رفضا باتا وأوذي في سبيل هذا الموقف أن يقول ما قاله المعتزلة، وما أراد أن المعتزلة أن يرغموه عليه هو وأمثاله من أئمة عصره، أن يقول الكلام كلام الله مخلوق. رفض أن يكون إيه؟ أن يقول كلام الله مخلوق حماية لكلام الله وحماية لدين الله، لأنه إذا فتح الباب بأن كلام الله مخلوق سيفتح الباب أكثر وأكثر، ويقال إن هذا الكلام المخلوق مختلق مخلوق. إذن من خلقه؟ النهاردة ما هو المعتزلة نفسهم اشتروا على قالوا إنه العبد يخلق أفعاله. إذا كان اشتروا على أن غير الله يخلق، هل يستبعد أن ينسبوا بعد ذلك أو أن يفتحوا على الأقل الباب للاجتراء على أن القرآن مخلوق وخالقه غير الله؟ إذن هو أراد أن يسد هذا الباب ووقف وقفته المعروفة الحازمة وأوذي في سبيلها، لكن لم يزد على أن يقول القرآن كلام الله، حتى قديم ما جابهاش على السر وما أثرت عليه. ليه؟ هو موقفه مش إنه يدخل في قديم ولا حادث، هو خلاص الله تعالى قال كلامي، وقال عن كل خطابه كلامي، وكلم أنبياء. لكن مشكلته في إيه؟ في هل يصرح كما طلب منه بأن القرآن مخلوق أو لا يصرح؟ هذه قضيته. فرفض ذلك، ورفض حتى الإيه؟ حتى التقية وحتى التورية، لأنه أراد أن يكون صريحا، لأنه إمام ويعرف مسؤولية الكلمة، وأنه إمام لا يقبل منه إيه؟ تورية أمام الله، ولا تشفع له تورية، ولا تشفع له إيه؟ تقية، وإنما العالم يكون يعني قدوة لغيره في تمسكه بإيه؟ بدينه، وفي حمايته لدين الله، وفي رد كل إيه؟ كل بدعة في الدين. هذا إيه؟ يعني هذا يعني جمع المذاهب والآراء. فإذا من الذي تفرد بالقول إن الكلام نفسي؟ متكلم أهل السنة. هيقولوا لا، دول مش أهل السنة، دول فرقة خارجة وفرقة كذا ومارقة، وهؤلاء لأنهم لم يقولوا إن الله كلم عباده بصوت. ومن قال لك؟ صريح الاعتقاد وأصل الاعتقاد إن الله تعالى متكلم، هذا هو الذي يجمع الأمة. أما أن ندخل في تفاصيل فكل واحد يجنح، إذن يقول وأنا أهل السنة وأنا الفرقة الناجية. إذن نحن حصرنا الدين والنجاة في إيه؟ في دائرة ضيقة جدا. إذا كان هم أهل السنة ومبادئ أهل السنة ومبادئ أئمة أهل السنة الأولين، وهم سلفهم الصالح، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة من خلف الأمة الصالح، لم يقتصروا بالنجاة التي تنجي صاحبها من الخلود في النار، لم يقتصروا بها على أهل السنة، بل قالوا كل الفرق فرق الإسلام أهل قبلة. أهل قبلة يعني حتى وإن عصوا، حتى وإن ابتدعوا في العقيدة في بعض الأمور العقدية لا تخرجهم من الملة، فهم أهل قبلة. فإذا قد يعصي المؤمن، قد يعني بدعته يؤاخذ عليها بعدل الله لا بفضله، لكن مآله الجنة. وإذا والذي يدخل الجنة في مآله وعاقبة أمره لا بد أن يكون من أهل التوحيد ومات على التوحيد. فإذا أئمة أهل السنة وسلف الأمة الصالح لم يخرجوا الفرق من النار ومن الدين ومن الإيمان إلا بجحود ما اعتقدوه، جحود ما اعتقدوه من أصول الدين. يعني لم يكفروا الخوارج الذين كفروا الناس وكفر بعضهم بعضا، بدءا من الإمام علي رضي الله عنه الذي عندما سئل قال أهو كفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال لا، بل من الكفر فروا، هم ليسوا كفارا. وانظر انتهى، كانت حياة الإمام علي على أيديهم انتهت، اغتالوه، ومع ذلك لم يقل بإيه؟ بكفرهم. لا هو ولا أصحاب رسول الله من أصحاب سيدنا علي كعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله عنه. فإذا المسألة إنه هذا يعني إذا أنت مخطئ وتتهم الناس بإيه؟ بالخروج من الملة أو الخروج من السنة أو الخروج من الفرقة الناجية؟ يعني من أين جئت بهذا؟ هل هذا هو السلف وهذا مذهب السلف؟ هذا سؤال. اسألوا أنفسكم واسألوا أئمتكم واسألوا يعني مصادركم، مصادر إيه؟ مصادر إخواننا الحنابلة، اسمها الحنابلة، سموها ما شئتم، لكن هي إرث للحنابلة، وهو إرث قديم وليس جديدا، وإرث لغلاة الحنابلة للأسف. الذي يغالي بهذا الشكل هو الذي يضع نفسه في الغلو، يعني يضع نفسه في الغلو، لا أنه يعني رمي بالغلو من غيره. لماذا تدخل نفسك في الغلو ثم تقول الناس يتهمونني بالغلو؟ يا أخي تبرأ من الغلو. وربنا ينادي فينا، وهم لما يقول لأهل الكتاب، ما هو موجه لنا إحنا الكلام، مش يقول في الكتاب، في القرآن الكريم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا. كم من آية وحديث إياكم والغلو في الدين، خطاب لنا مباشرة. فإذا يعني أنا أغلو في الدين وأقول الناس يتهمونني بالغلو؟ الكلام موجه لنا جميعا ألا نغالي في ديننا، لا في اتهام الناس ولا في تكفير الناس ولا في كذا. وفي النهاية يعني نحن لم نقل بكفر من قال إن الكلام حادث، أو ولا نستطيع أن نكفر بتكفير من يقول هذا، لكن نعرض المذاهب. عرض هذه المذاهب لا يعني أن أننا نخوض في تكفير هذا أو عدم تكفير هذا، لكن نحاول أن نتبين الحق فيما وضعنا فيه فقط. لكن يبقى الذي يتسع للمسلمين جميعا ولكل المسلمين عامتهم وخاصتهم، أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأنه قال كما قال أنزله بعلمه، قال بكلامه كما نسب العلم إليه وأضافه إليه، وفي صريح الآيات أضاف أيضا الكلام إليه وقال بكلامي يكلمه الله كما قال أنزله بعلمه. وإذا نقف عندما وقفنا الله عليه، ونضرب عما يعني لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وما سكت عنه فاسكتوا عنه، كما يعني جاء في الحديث وفي الأثر. وهنا نقف ونكمل إن شاء الله في تفاصيل إثبات صفة الكلام بالأدلة في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.